بعض الناس يعتادون الصوم وتطيقه أجسامهم ولا يتأثرون بسبب الصوم لا في سفر ولا في حضر، فهؤلاء الصوم أفضل في حقهم. وأما إذا كان الإنسان يضعف بسبب الصوم في السفر أو في الجهاد فإن الفطر أولى له، وقد يكتسب بفطره في سفره أو في جهاده أعظم مما يكتسبه لو كان صائما من الأجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فأنهم لم يصوموا لكنهم قاموا بحق أنفسهم وحق غيرهم من إخوانهم. الصائمون بسبب الصوم ضعفوا، والمفطرون قاموا فنصبوا الأبنية الخيام وسقوا الركاب وملأوا أواني الماء وصنعوا الطعام، فاكتسبوا الأجر مرتين: أجر أنفسهم وأجر غيرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ولم يعب على الصائمين. ومن هنا أخذ العلماء مشروعية الصوم في السفر، أن الصوم في السفر ليس ممنوعا، لكن إذا كان الإنسان في سفره يضعف عن عبادته أو يضعف عن عمله أو يضعف عن جهاده بسبب الصوم فالفطر أولى له. والمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به على مشروعية الفطر في الجهاد، لأنه أقوى للمجاهدين على عدوهم. نعم. عن مصعب بن سعد رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد وعلى فضل بعض الأعمال الخاصة في الجهاد، فإن الجهاد ليس كله في مرتبة واحدة، بل هناك مراتب في الجهاد أجرها أعظم وأفضل من غيرها، ومنها المرابطة. والمرابطة هي الإقامة في مقابلة العدو الذي يتربص بالمسلمين بالثغور ونحوها، وهي الأماكن التي تكون مواجهة للعدو، أقصى بلاد المسلمين مما يقابل العدو، فالإقامة فيها خشية من أن يهاجم العدو بلاد المسلمين، وإقامة هنالك لحراسة مصالح المسلمين وتنبيههم إلى ما قد يداهمهم من أخطار، هذه لها فضل عظيم، لأن الذي يفعل ذلك يكون غالبا بمفرده أو مع عدد قليل يغامر بنفسه إلى هذه المخاطر الكبيرة، فلذلك كافأه الله سبحانه وتعالى بهذا الأجر العظيم. أما الجيش إذا كان في مقابلة جيش آخر فإن المجاهدين يتكثرون بإخوانهم ويتقوون بمن معهم، ولكن المرابطة عادة تكون من أفراد قليلين، فلذلك عظم أجرها، لأن الإنسان يقابل كل هذه المخاوف ويضع نفسه أمام كل هذه المخاطر لحراسة مصالح المسلمين ولتنبيههم إلى ما قد يداهمهم من عدوهم. ونوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الجنة دار الكرامة ودار المتقين ودار رضوان الله سبحانه وتعالى، وبين أن الشيء اليسير القليل في الجنة خير من الدنيا وما عليها، ومقصوده عليه الصلاة والسلام لعل مقصوده بذلك يعني نعيمه ولذته خير من نعيم ولذة الدنيا. موضع صوت أحدكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ليدل به على حقارة الصوت، لم يقل مربط فرس أحدكم، ولم يقل موضع مسجده في الدنيا، ولم يقل منزله، قال موضع الصوت. وموضع الصوت شيء يسير، والعرب عادة تعبر ببعض الأشياء لتدل بها على ما هو أعظم منها، وتعبر بالأشياء الكبيرة لتدل بها على الأشياء الصغيرة. هذا كله أمر سائغ في لغة العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: موضع صوت أحدكم في الجنة. موضع الصوت في الدنيا شيء يسير تافه لا يؤبه به، لا يكفي لأن يقيم الإنسان فيه، ولا لأن يسكن في هذا الموضع، ولا لأن يرتزق منه، لا يغني، لا يسمن ولا يغني، لكنه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذا كله من باب التشويق إلى للجنة والترغيب بالمسابقة إلى الأعمال التي توصل الإنسان إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وكذلك الروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة، الغدوة أول النهار والروحة آخره، هذه خير إذا كانت في سبيل الله، خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. فما بالك إذا نكأ الإنسان المسلم في عدوه، وإذا أبلى بلاء حسنا، وما بالك إذا تلفت نفسه وتلف ماله في سبيل الله. هذا كله مما يزيده أجرا إلى أجر وخيرا إلى خير، ويرفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى. عن مصعب بن سعد رحمه الله تعالى قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ المصنف أورد هذا الحديث مع أنه ليست له علاقة ظاهرة في كتاب الجهاد، أورده ليدل به على الاهتمام بدعاء الصالحين من المسلمين للمجاهدين، ولا بأس من اصطحابهم في الجهاد، لأن الدعاء سلاح المؤمن. إن كان استعداد المسلم لعدوه بخيله وسلاحه وعتاده مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وإن كان هذا مما ترجى منه النكاية في العدو، إلا أن هذا الاستعداد المادي وحده لا يكفي، بل النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب النصر الدعاء، الدعاء، والدعاء هذا إذا كان صادرا من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل الفضل، كان مما ترجى إجابته، وإذا استجابه الله سبحانه وتعالى تحقق به موعوده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر عندما التقى الصفان، بعد أن صف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وبعد أن رتبهم، وبعد أن بنى العريش وبنى الحوض، قام يدعو ربه، واجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وحتى أشفق عليه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وطمأنه بأن الله سينجد له ما وعد. فالدعاء أيها الإخوة من الأخيار، هذا مما يرجى به النصر. ومن فوائد هذا الحديث عدم جواز احتقار المسلم، وعدم الترفع عليه لفقره أو لضعفه أو لكونه ممن لا يؤبه به، لأنه قد يكون عند الله سبحانه وتعالى من أصحاب المراتب العالية. وسعد رضي الله عنه مع سابقته في الإسلام ومع حسن بلائه، عندما ظن أن له فضلا على غيره، نبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خطورة أمثال هذه الظنون، فقال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أي بدعاء ضعفائكم وبدعاء صلحائكم، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق وضيعهم. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية تنبيه الإنسان إلى ما قد يقع منه من أخطاء، حتى ولو كان هذا الإنسان من أصحاب المنازل الرفيعة، ولكن ينبه بالأسلوب المناسب. فسعد رضي الله عنه صاحب مناقب وممن أبلوا بلاء حسنا في الإسلام، ولكن ذلك كله لم يحل دون تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إلى خطورة ظنه هذا أو خطورة قوله. قال له: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ هذا أمر مشروع، ولا غضاضة على الإنسان المسؤول أو الإنسان صاحب العلم أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من أن ينبه غيره إلى ما قد يقع فيه من خطأ، لكن بالأسلوب المناسب. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. وهذا الحديث يتصل بما سبقه من أفضلية، من باب بيان اصطحاب أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح في الجهاد، فإن هذا مما يرجى به النصر والفتح بإذن الله. وهذا الحديث دليل على أفضلية الصحابة على من بعدهم من الأمة. صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الأمة، ويأتي بعدهم في الفضل التابعون لهم بإحسان، ويأتي بعدهم أيضا تابع التابعين. وهذا ما يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين فيه القرون المفضلة في الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، يعني الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم صحابته، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. ومنزلة الصحابة منزلة لا تدانيها منزلة، ولهذا ندرك عظم الشؤم وكبر الجرم الذي يقع فيه من يغض من منزلة الصحابة أو يجترئ على النيل منهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنهم خير القرون، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من الاجتراء عليهم بالسب أو التنقص، فقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ومهما كانت عند الإنسان من شبهة، ومهما زين له الشيطان في تصوير بعض أخطاء الصحابة، والصحابة ليسوا معصومين، ولكنهم أقل الناس أخطاء وخير الناس قلوبا، مهما زين الشيطان للإنسان فإن هذا لا يجيز له ولا يبيح له شرعا أن يجترئ على الغض من منزلة الصحابة جملة أو تفصيلا. فالصحابة خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والطعن في الصحابة طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في من يتخذهم أصحابا له، كأن القائل يقول: لو كان محمد مؤيدا بالوحي من عند الله ولو كان رسول حقا لما اتخذ هؤلاء أصحاب النقص أصحابا له، وحاشاهم أن يكونوا كذلك، بل نحن نؤمن ونوقن أن الله سبحانه وتعالى كما اختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد اختار له أصحابا يبلغون عنه، ثم بعد ذلك أتباع التابعين على مرتبتهم في الفضل لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم برؤية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس إليهم والاستماع لهم والأخذ عنهم، وهذه كلها كرامة لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بالخيرية بعد الصحابة فقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي أتباع التابعين. وكما قلنا لعل المقصود بإيراد هذا الحديث في كتاب الجهاد بيان أفضل أهمية اصطحاب أهل الفضل وأهل الخير مع للمجاهدين، لأن هذا من أسباب النصر بإذن الله بدعائهم وبصلاحهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على عباده المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.